مذاكرة ومدارسة وتراجم أولئك الأئمة الأعلام من الصحب الكرام من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه وحرسه وجنده بعد زوجاته وذراريه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. الكتاب الذي ندرس من خلاله عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كتاب الشريعة، كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين المعروف بالآجري. وأذكر عودا على بدء بشيء من ترجمته وعقيدته وكتابه. ولماذا سمى كتابه بالشريعة، وأهمية مذاكرة المسلم للعقيدة احتباء بالركب وعلى أيدي أناس سلمت عقيدتهم وصفى مشربهم بعيدا عن الكدر وشوائب وعشا العقائد التي تبعد بصاحبها عن القرآن والسنة. وهذا هو المخرج من كل فتنة عمية ومن كل ضلالة تبعد العبد عن الله عز في علاه. هذا الكتاب مؤلفه هو كما مر بنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو عراقي بغدادي، ولد بدرب الآجر وهو حي من أحياء بغداد في ذلك الزمان، وولد وعاش في فترة اضطراب سياسي ظهرت فيه البدع والأحزاب والطرق، ومن تثبيت الله له أنه بدلا من أن ينماع في تلك الطرق البدعية شرح الله صدره لعقيدة القرآن والسنة، فتفقه كما ينبغي أن يتفقه المسلم بعيدا عن البدع والتخليط والتحزب والأهواء وفتنة الغوغاء من سوقة الناس. عاش في منتهى الخلافة العباسية، وهذه هي الفترة ظهرت فيها طرق بدعية من روافض بعدوا بالإسلام عن الإسلام الحق المنزل على النبي المرسل. ظهرت الفتن والقلاقل والأحزاب البدعية وأهل الأهواء والغوغاء، ومن أولئك الضلال والمبتدعة في هذه الفترة، وقد توفي الآجري سنة 60 و300، رجل من الزنادقة، انتبه لهذا، رجل من الزنادقة يسمى به بوذا. هذا الرجل، ولاحظ لي هذه النقطة، كان يرتقي على المنبر. أول شيء عمله هذا الزنديق إيش عمل؟ كان يخطب على المنبر، لكن الاسم اسم أعجمي تنفر منه القلوب. إيش يعمل؟ راح سمى نفسه محمد علي، صارت الآن محمد كلمة تجارية، كل من أراد أن يسوق أو يروج ضلالة من الضلالات وضع اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اسمه، اسم على غير مسمى. تعرف محمد من هو صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها، صاحب العقيدة السوية والخلق العظيم. سمى هذا الرجل الزنديق، سمى نفسه محمد علي، وصعد على منابر المسلمين يخطبهم قرابة سنة 70 و200، ويخطب، شوف لاحظ، بسب عثمان وعلي ومعاوية وعائشة، هذا في العراق في ذلك الوقت، يخطب الناس بإيش؟ بسب عثمان وعلي ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. لاحظ هنا قول الإمام الذهبي في كتابه دول الإسلام، يقول بعدما ذكر أنه يسب الصحب الكرام، يقول: وهو زنديق يتستر ببدعة الخوارج. انتبه لهذا، يوظف المبتدعة والفرق البدعية إلى لحظتك هذه، يوظفون لضرب الإسلام والمسلمين، ها؟ يوظفون لضرب الإسلام والمسلمين. يقول الإمام الذهبي: هو من الأزارقة الخوارج، وما أظنه كذلك، بل هو زنديق متستر بمذهب الخوارج. الآن شوف، يجيبوا لك إذا أرادوا أن أعداء الدين والملة إذا أرادوا أن يفتتوا وحدة المسلمين وأن يمزقوا شملهم وأن يقطعوا صفوفهم، إيش يعملون؟ ينشئون حزب، ما يحتاج إلى أن يبعدوا بعيد، ينشئون حزب وطريقة من الطرق البدعية في وسط المجتمع الإسلامي، ها، باسم إيش؟ باسم الإسلام. طريقة، طرق ما تعد ولا تحصى في وسط المجتمع الإسلامي، عجيب الطرق هذه. ثم بعد ذلك يبدأوا إيش؟ يشحنوهم، يبدأوا يمدوهم بالفلوس، ينشئون لهم الصوامع والبيع، وقد ينشئون لهم مساجد. لماذا؟ هل يحبون المساجد؟ أعداء الله والملة، هل يحبون المسلمين؟ لأنهم يعلمون أن هذه البذرة السرطانية، أكرم الله والسامعين وحفظهم أجمعين، أنها من أسباب، من أكبر عوامل تقطيع المسلمين. شوف الآن الطرق كم طريقة: نقشبندية، قادرية، جيلانية، زينبية، عدوية، بدوية، كلها طرق ضلالية. أنا أعلم أن بعض الناس يقشعر بدنه، يقول: وحد الله مسلمون. يا أخي، يا أخي الكريم، كبر لي قلبك وعقلك، ما في إلا طريقة واحدة في الإسلام، هي طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذا الغزو العقدي المنحرف، فوالله حرف جمهور غفير من المسلمين عن الإسلام الحق، وصار الإنسان بدلا من أن يعبد الله يعبد شيخ الطريقة. شيخ الطريقة راض، الله راض. شيخ الطريقة ساخط، الله ساخط. يسجد ويركع لصاحب الطريقة، ويتبتل ويعتقد في صاحب الطريقة ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. نشأ الأجر في مثل هذا، في مثل هذا الركام والحطام، إما من الناحية الحاكمية، يأتيك الخليفة العباسي قال: هؤلاء العيال، واحد عمره 9 سنين، واحد عمره 14 سنة، واحد عمره، يعني شيء مضحك، واحد عمره 8 سنين، هؤلاء هم قادتكم وسادتكم رغما عن أنوفكم. سبحان الله. وإما يأتيك هؤلاء المبتدعة على رؤوس المنابر يشتمون صحابة رسول الله. في عام 333 لما نشأ الآجري وكان مستوى سوي العقيدة، قال: إيش هذا؟ أعوذ بالله، إيش العراق هذا؟ يسبون ويشتمون ويكيدون للإسلام والمسلمين. والله ما جلست في بلد يسب فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الحال يختلف، لو تمكن أبو بكر الأجري وكان معه وبين يديه أناس يتمكنون من زلزلة أولئك المبتدعة، ما أظنهم والله أعلم أنهم يخرجون من العراق، لكن ما وجدوا على الحق أنصارا. ها، وكثر السب والشتم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج قاصدا البيت العتيق مجاورا، قاصد، لأن الإنسان إذا ما قدر أن يزيل المنكر، ها، سفكت دماء المسلمين. هذا البوذي، هذا الزنديق، هذا يقولون قتل بالبصرة في يوم واحد أكثر من 300,000 مسلم. كيف عاد؟ إيش تسوي؟ إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ خرج رحمه الله تعالى قاصدا البيت العتيق، وقدر الله عز وجل أن يعيش ما بقي من عمره في مكة، زادها الله كرما وشرفا، وبعد عن مواطن الفتنة، المواطن التي يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن بكل أسف غزي المسلمون في تلك الديار، ها، غزي المسلمون في تلك الديار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل الله عز وجل لإخواننا من أهل السنة والمعتصمين بالقرآن والسنة، أن يجعل لهم في تلك الديار وفي كل ديار المسلمين، أن يجعل لهم مخرجا من تلك الفتن، وسلامة في عقائدهم، وسلامة في أرواحهم وأراضيهم وأعراضهم وأموالهم ودعك من الجعجعة الفاضية. ها، هؤلاء يريدون نصرة الإسلام والمسلمين، ما فيه إلا الرفض، ما فيه إلا التنكيل بمن يعتقد عقيدة إلا من رحم الله. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم وإياهم من المرحومين. الأجر رحمه الله تعالى يحمل عقيدة القرآن والسنة، ومما يدل على ذلك تصريحه، فمما قاله يدل على عقيدته السوية قوله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق. أي طريق؟ أي طريق؟ أي طريق؟ يقول: كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه. ما في عندنا طرق، لا تتعب نفسك، ما في طرق، ترى طرق بعدد شعر الرأس، أحزاب وجماعات وتكتلات، لكن طريق الإسلام طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال رحمه الله يحث على التمسك بمنهج الإسلام الصحيح، يقول: فاسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقيم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله. ووصية أخرى تدل على سلامة معتقده وصحة منهجه، قال: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، كما رد في كتابه هذا على رؤوس الضلالة وأصول الفرق مبتدئا بالخوارج ثم المرجئة ثم القدرية ثم الحلولية والصوفية والجهمية ومن سلك مسلكهم من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة ثم النواصب والروافض الذين كثروا في عصره لا كثرهم الله. الكتاب كنز ثمين في فضح المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت أنسى لا أنسى أن أذكر بقول الإمام أحمد بن حنبل حين قيل له: أيهما أفضل، الرجل يصلي ويصوم ولا يرد على المبتدعة؟ يصلي ويصوم ولا يرد على المبتدعة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله إن صلى وصام وتصدق هذا لنفسه، يعني أمر مطلوب، لكن هذا بينه وبين الله، وإن رد على المبتدعة فهذا أمر يهم المسلمين فهو أفضل، يهم المسلمين فهو أفضل. الكتاب سماه الشريعة، وسماه هكذا وجد في نسخه الخطية المتعددة، وسماه العلامة الحافظ الذهبي رحمه الله الشريعة في السنة، ولفظة السنة كانت تطلق في الزمن القديم عند المتقدمين على ما يقابل البدعة، يقال فلان من أهل السنة يعني ليس من أهل البدعة. لماذا لجأ السلف للتحبير على هذا اللقب وتشهيره أهل السنة أهل السنة أهل السنة؟ لأن أهل البدعة قد رفعوا رؤوسهم وأظهروا عقيرتهم وبدأوا ينشرون عقائدهم الفاسدة بين الناس باسم عام ولقب عام، مسلمون كلنا مسلمون، ها كلنا مسلمون، اللي يقول يا الله، شوف انتبه لهذا، انتبه لهذا اللفظ، اللي يقول يا الله مثلكم موحد، وأولئك الذين يدعون الإسلام يقولون يا عدوي يا حسين، ويدعون أنهم مسلمون، هل يستويان؟ يا زائر، يا زائر يا كريم، هل يستوي من يقول يا الله ومن يقول يا محمد أغثني، يا عدوي أغثني، يا حسين أغثني؟ والله لا يستويان مثلا كما لا يستوي التوحيد والشرك، لأن دعاء الله توحيد ودعاء غير الله شرك، لأن دعاء الله توحيد ودعاء غير الله شرك. شوف الآن الناس إيش تعودوا، إذا سقط الكاس يا رسول الله سبحان الله استغفر الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. حتى من الأسماء الآن المتداولة إعلاميا ما تسمي صاحب الاسم ها إلا إذا أشركت بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني الاسم مضمن في للشرك، الاسم مضمن للشرك. عبد النبي، عبد النبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أو كما تعود بعض الناس يا رسول الله يا رسول الله بجاه النبي، هذا كله من البدع والضلالات التي قد توصل إلى الشركيات والانحرافات عن الإيمان والتوحيد الذي انبعث به الأنبياء والمرسلون. هذا الكتاب سماه الشريعة، والشريعة معناه المنهج، معناه الطريقة، معناه السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. بدأ رحمه الله تعالى كتابه الشريعة بلزوم بالأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وبيان أن الأمم ستفترق إلى 71 و 72، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 أو 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه. هذا ما أحد يستطيع يكذبه يقول بس في الأدب بس في التبسم وإفشاء السلام، لا، من كان على مثل ما أنا عليه عقيدة عبادة معاملة أدبا سياسة حربا اقتصادا سلما ورخاء مع الأصدقاء والأعداء، كل هذا هو الدين. ومن أراد أن يجرد شيئا من هذا ويدعي أنه الدين هذا ليس من الدين، لأن رب العالمين يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب، ما قال أنتم مؤمنون وتكفرون ببعض. شوف، جعل الله الاختيار كما هو موجود في دساتير كثير من الدول العربية والإسلامية، يقولون أما الأحوال المحكم إيش هو؟ الدستور الفرنسي، ها، والعلاقات الشخصية ندخل فقرات إسلامية من القرآن والسنة مراعاة لمشاعر المسلمين، مراعاة لمشاعر المسلمين. ها، ويأتيك بعض المسلمين اللي عندهم غفلة فيقول أنا أبايع على هذا الدستور لأن الفقرة رقم 99 فيها أن العلاقات الدولية أو الشخصية معتمد فيها على القرآن والسنة. سبحان الله العلي العظيم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الإسلام ما يحتمل أبدا تقميش، الإسلام ما يحتمل ترقيع. خذ الإسلام كاملا وإلا قل والله أنا لا قدرة لي على أخذ الإسلام، لأن الإسلام الكامل هو الإسلام الذي تعبد الله به الأنبياء والمرسلين وأممهم وخاتمهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ترك البدع والنظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة، ثم عرج إلى أن القرآن منزل ليس بمخلوق، وهذا قد مر بنا، ورد على القائلين بخلق القرآن وعلى اللفظية والواقفة والقائلين إنه حكاية عما في اللوح المحفوظ، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مسائل، ثم عرج بنا في الجزء الرابع وهو الجزء الذي وقفنا في بدايته عن القدر وما يتعلق به من مسائل كثيرة. سيأتي الترتيب المنهجي لمن يريد أن يكون سلفي، ما هو حزب ولوحة وشعار وبطاقة، ولكن أن يكون سلفيا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. الجزء السادس بيّن آثارا عن الصحابة والتابعين في الرد على القدرية، ثم بعد ذلك في الجزء السابع ذكر النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. رد في الجزء الثامن على الحلولية من معتزلة وماتريدية وأشعرية. طبعا بعض الناس من يوم تذكر هذه الألقاب يقول يا شيخ شي شطر من الفي إمام. يا أخي اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف ولا بالدول ولا بالحكومات، اعرف الحق تعرف أهله. لا تقول لي لا والله المؤسسة العلمية يدين أهلها بكذا، شيخ الطريقة نفسه مع الجلالة والمهابة وبياض اللحية والضخامة، هو نفسه يدعو الناس عند قبور الأولياء فيقول يا فلان مدد، هذا شيخ ضلالة ممن أضله الله على علم. لا تقول لي عندنا مثل 100 ولا 1000، ما يعرف الحق بالرجال. من زل نقول احذر انتبه، كلامه مبتدع ومخترع. من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله نقول ترى ايه سيادة الشيخ يا الفضيلة، ترى ضل، يقول الربا ما هو حرام، يقول فوائد عصرية ضرورية، والله ضل، والله ضال مضل. ولو كان يتسنم أرفع المناصب وأعلى البراتب، لأن الحق أكبر من كل كبير، مهي نفرزة أعصاب ولا ردود فعل، ولكن الحق أكبر من كل كبير. وكما قال علي لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل حذر من أن يكون الإنسان إمعة، لا يكون أحدكم إمعة، أقول ولا يكون جمهوري. يقول 10 مليون يستغيثون بغير الله، تريد أن تحكم عليهم كلهم بالشرك؟ يا عجبا يا عجبا، هو الشرك والتوحيد يعرف 10 مليون ولا بمليار؟ شوف أولئك المنبطحون عند قبور سادتهم الزاحفون على بطونهم كالدواب، ها كم مليون كم مليون الآن أطلقوها مدوية، يقولون يجب أن تحول القبلة من الكعبة إلى، ها وذكروا بلدا من بلدان الشرك نسأل الله السلام والعافية. برضو نقول والله هم كثر وعندهم ملايين. انتبه لهذا يا أخي الكريم، فالحق أكبر من كل كبير، نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. طيب ننتقل إلى ما وقفنا عليه يا شيخ أحمد فيما يتعلق بالباب 30 في الرد على القدرية. الباب 30 في الرد على القدرية سيسرد لنا أبوابا في القضاء والقدر عندما يدرسها الإنسان مزاحمة بالركب على ضوء القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، فإنه سيطمئن قلبه، تتزكى نفسه، يزداد إيمانه، يقول من الذي يغويني، ها من الذي يتمكن من إغوائي، والله لن يغويني لا رافضي ولا حزبي، ها ولا ناصبي ولا خارجي ولا تكفيري ولا مرجئ، إن شاء الله لن يغويني أحد، لأني درست كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أرجو أن يطرق كما طرق سمعك الليلة هذا، أرجو أن يظل محفوظا في قلبك وفكرك حين رجوعك إلى بلدك. انتبه لهذا، لا تقول لا والله الشيخ هذا هو بيشهد وبيقرأ على الأموات، ها يحفظ القرآن بالعشر القراءات ويقرأ على الأموات، وفي نفس الوقت بعد قراءته على الأموات بيعطينا دروس في الإيمان واليقين. عجيب، وإيش بيقول لكم في دروس الإيمان واليقين؟ يقول من الدعوات المباركات أن تقول يا عدوي يا بدوي، سبحان الله العلي العظيم، يا جيلاني يا نقشبندي، هذا كله من الوثنيات والضلالات. انتبه احذر، ترى والله الكلمة هذه لعلنا ما نلتقي عليها إلا بين يدي رب العالمين، اللهم إني قد بلغت. لا تحضر تلك المشاهد ولا تلك المآتم ولا تلك المجالس، إنها مجالس بدعية. انتبه لهذا. نعم بسم الله. شيخ انتهينا من الكتاب، ها انتهينا من هذا الباب، انتهينا من هذا الكتاب، هذا الباب لا أعده لأنه فيه ملخص لما سيأتي من كتب فيما يتعلق بالقضاء والقدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الآجري رحمه الله، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى الجزء الرابع، بسم الله الرحمن الرحيم وعليه توكلت. قال باب الرد على القدرية. قال محمد بن حسين حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعدة والبقاء والعظمة والكبرياء. هذا يدل على أن ما قرأناه يا شيخ أحمد أو أنك ما حضرت معنا. لا حضرت شيخ. طيب هنا في تصحيف أنا لفت النظر إليه، ما هو هذا التصحيف يا أرانيس؟ ها يا شيخ نور، ها يا شيخ، ما هو معقول العيدة يا شيخ. العزة، قلت هذا تصحيف العزة. قال رحمه الله والحمد لله أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء، تصحيف مو هو العدة، والعزة والبقاء. نعم، وهذا أيضا وقع التصحيف هذا حتى في الذريعة، وهو شرح وتعليق على الكتاب. قال والعظمة والكبرياء. نعم، والعظمة والكبرياء أحمده على تواتر نعمه. تواتر النعم أي تواليها وتتابعها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وقليل من عبادي الشكور. واجمع بين معني الآيتين ليحصل للإنسان اتزان ورؤية واضحة مؤمنة تجاه تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى، يذكرها يشكرها، والشكر مقرون بالذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء مشهور له، كان يردد ويقرن بين الذكر والشكر في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها، في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعني، ها، أعني الجلوس فيه بركة وفي خير. لكننا دائما نحرك الجالس، جلوس من غير تركيز قد لا يدرك الإنسان مناه مما يقربه إلى مولاه وينفعه الله عز وجل به. كان صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر قرين الذكر، الشكر قرين الذكر. أما يكرع الواحد بعد العشاء والغداء بعد ما يملأ بطنه يقول: والله هلا الطعام ما فيه ملح. يا شيخ قول الحمد لله، أول مرة أحمد الله قول الحمد لله الذي أطعمنا وكفانا وكسانا، ها، وبعدين قول ما في وبعدين قول روح قول للطباخ ما في ملح. لكن هذا نوع من البطر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك نوع من البطر أنه الأبناء يتعودون عندما يأكل الواحد السندويش والخبز في المدرسة يرميه في الطرقات، وقد يتقاذفونه إذا جف الخبز يلعبون به كرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وصل الحال إلى مثل هذا فقد تحل الكوارث والدواهي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. والله قبل أكثر من 30 سنة في إحدى البلدان العربية القريبة أحد شيوخنا كان يزور هناك قريب أو أقرباء له في تلك البلد، أزال الله كربها ونزع رؤوس الشياطين منها يزورها. يقول: والله كنت أزور بعض مدارس العيال بعد ما يجف الخبز يلعبون به كرة بأقدامهم. إيش النتيجة؟ النتيجة إيش؟ مراقص، مسابح، زنا، دور عربدة، خمور. النتيجة سلط الله بعضهم على بعض، ما يمشي الواحد في الشارع إلا وفيه 60 قنبلة جنبه، ها؟ دخل مطعم انفجر المطعم، جاء عند سيارة انفجر السيارة. سمعتم بهذا؟ سمعتم هذا قبل أكثر من 30 سنة، ها؟ أكثر من 30 سنة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذا كنت في نعمة فرعها، هذا من محفوظات الصغر، وإذا تمثلته لن تنسى معناها إن شاء الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم داوم داوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. قال: إيش هذا؟ سبحان الله، ما يجيب لنا إلا كبسة، كبسة بالسواكني يا أخي، ما يجيب لنا حري. عجيب، بطر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يكفي الجماعة 10 رؤوس؟ قال: لا والله، 10 جمال، ها، و50 رأس حتى يتحدث الركبان بالكرم والجود. وفي النهاية يقذفون به، ها، يقذفون به في سلال المهملات ويرمونه، والمسلمون يتعرضون جوعا يموتون من الجوع والعطش. وإنا لله، ترى هذا البطر والله إذا لم يتب أقوام منه قد يعرضون أنفسهم إلى القحط والمجاعة، والله المستعان. يقول رحمه الله: أحمده على تواتر نعمه وقديم إحسانه وقسمه، قسمه يعني ما يقسمه الله عز وجل من الخير والنعم والأرزاق بين عباده. قديم، ها نور، وش عندك في القديم؟ هل يصح إطلاق القديم ويقال هو من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ هذاك عرجون، أقول الله يخرف على العرجون. لفظ القديم على الله، إطلاق لفظ القديم على الله أو على شيء من صفاته من استعمالات المتكلمين، ويغني عنه ما نطق به رسول رب العالمين في الدعاء المشهور: اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء. يا أخي تجلب يعني خيلك ورجلك، يا أخي خليهم يقولوا قديم ولا ما هو قديم. يا أخي يا أخي أنت اسمك إيه؟ اسمك إيش؟ اسمك خالد؟ يا أخي لو سميتك مخلد وقلت يا جماعة هذا مخلد ما هو خالد لجن جنونك. تقول يا شيخ يا شيخ تسميني بغير ما سماني به أبواي. لا إله إلا الله. الله عز في علاه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء لم ترد عن الله عز في علاه في كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة لا تسمي، لا يحل لك أن تسمي. الله هو القديم. لا خلاص أنا درست متنا من المتون في المذهب وأنا في الثانوية، خلاص انتهى، قفل قفل مخه. يا أخي القديم هذا من استعمالات المتكلمين. إيش البديل؟ الأول. طيب ليه؟ الله عز وجل يقول: حتى عاد كالعرجون القديم، هو المتقادم. يا أخي العراجين ما في قديم إلا وفيه ما هو أقدم، ما في ما هو أقدم إلا وفيه ما هو أقدم. ولا يؤدي معنى الأولية إلا قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الأول ليس قبلك شيء. نعم، هذا مثل يا ساتر يا ستار، يا ساتر يا ستار، يا ساتر يا ستار. شوف الناس الآن على ألسنتهم، ليس ذلك كذلك؟ هذان ليس من أسماء الله الحسنى. إيش البديل؟ ما ورد في السنة: إن الله حيي ستير. ما هو يا عبد الستار ويا عبد الساتر، يا عبد الستير. تريد الستر ادعو يا ستير كما ورد في الحديث الصحيح. لكن المشهور ايش بين يا ساتر يا ستار؟ غير وصحح وقل يا ستير، لأنه هو الذي ورد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يستحي من أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأحاديث رفع اليدين في الدعاء بلا تحديد، كما ذكر الحافظ ابن حجر أنها بلغت مبلغ التواتر، حيث ورد أكثر من 100 رواية في رفع اليدين في الدعاء. نعم. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. نعم، هنا لفت النظر إلى شيء، هنا لفت النظر إلى شيء. ها بسم الله. قدامى قدامى الحاضرين يقول الجر يقول: فالحمد لله على كل حال. طيب ليش ما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أو الحمد لله وسكت؟ نعم قال: لأن من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا رأى شيئا يحبه قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مر بنا في الشمائل وهو حديث ثابت صحيح. وإذا رأى شيئا يكرهه إيش قال؟ الحمد لله على كل حال. طبعا فيه عبارة مشهورة، ونعوذ بالله من حال أهل النار، هذه العبارة الأخيرة ضعيفة لا تثبت، وإنما إذا رأى الثابت، إذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم شيء يكرهه إيش يقول؟ الحمد لله على كل حال. هنا الآجري وبينما هو يحمد ويبتدئ بالحمد ويا نعم ما ابتدأ به قال: فله الحمد على كل حال. ليش قال وله الحمد على كل حال؟ القدر لا يسوء، لأنه يرى الآن سيعرض إيش؟ سيعرض صفات القدرية المنكرين للقدر جملة أو تفصيلا، وهذا شيء والله ما يسر، شيء يضر ولا يسر. عندما تسمع أخبار الفرق والطرق والشركيات حتى عند قبر الرسول، يجي الواحد عند قبر رسول الله يقول يا رسول الله مدد، فإذا قلت له يا أخي الحبيب هذا شرك، قال بس روح روح روح وهابي، حذرونا منك قبل ما نجي هنا، حذرونا منك، أعطونا مع السفر مع بطاقة السفر ومع تأشيرة العمرة أعطونا تحذير، أعطونا تحذير، قالوا انتبه احذر من الوهابية. يا شيخ أي وهابية؟ أي وهابية؟ أنا أدعوك إلى الهدى، ائتنا إلى الإيمان والتوحيد. أقول لك وقال ربكم ادعوني، يا الله يا الله يا رزاق يا خلاق يا أول يا آخر. تكون تيجي عند القبر يا أخي صلي وسلم، ما تدعو حتى لا تخص القبر بالدعاء. بعض الناس إذا أراد أن يدعو اتجه إلى القبر يدعو، وإذا قلت له يا أخي القبلة القبلة قبل قبل، قال لا يا شيخ أنت لا تكون وهابي، أنا أدعو الله ولكن عن طريق رسول الله. وليش تلف؟ ليش اللف والدوران؟ اللف والدوران ليه يا أخي؟ ما تتجه بقلبك وقالبك إلى الله. وإذا سألك عبادي عني ما قال وإني، قال قال الله عز وجل فاء التعقيب فإني قريب. مسك ضر يا الله، ها مسك جوع وفقر يا الله يا رزاق، ليش تلف الدور؟ هذا لف ودوران ويبعدك عن الإيمان والتوحيد، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك هذه العبارة، ولذلك يقال الضبط والشكل مما يدفع الإشكال ويعين على فهم المقال. أما بعد، فإن سأل سائل عن مذهبنا في القدر. عجيب، مذهبنا في القدر. نعم، لأن المذهب يطلق على المذهب الفقهي، أنت حنفي شافعي مالكي حنبلي، ويطلق على الاعتقاد الذي تدين لله عز وجل به. هنا أراد الاعتقاد. فإن سأل سائل عن مذهبنا في القدر، إيش نقول في القدر؟ فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا، أن ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. لاحظ، هذا يدل على أن العلماء القدماء رحمه الله ما كانوا يقررون المسائل العلمية فقط فيما يتعلق بالعقيدة والفقه وغير ذلك، بل كانوا يؤدبون السائلين ويوجهونهم ويبينون لهم أدب الطلب وكيفية السؤال. يقول قبل أن نخبره بمذهبنا، يعني في القدر، إنا ننصح السائل، ننصحه ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث. شوف، لاحظ، في معاجم اللغة يقولون التنقير بالقاف والراء، هذا في معاجم اللغة، انتبه لاحظ لي، يقولون التنقير هو بحث الشيء والبحث عنه. لاحظ هنا الآن، يقول التنقير والبحث، فعلمنا وعرفنا أن التنقير هنا هو شدة البحث عن الشيء، شدة البحث عن الشيء. المبالغة في البحث عن الشيء لأنه قرن مع البحث، والأصل في التنقير هو البحث في الشيء أو البحث عنه، أما وقد قرن به فيحمل على معنى أغمض من هذا. التنقير هو شدة البحث وشدة التتبع له، شدة البحث وشدة التتبع له. يقول: البحث عن القدر لأن القدر سر من سر الله. شوف الحاشية هنا، يقول للشيخ الدميجي نقل عن أبي المظفر السمعاني قوله: لأن القدر سر من أسرار الله اختص العليم الخبير به، اختص العليم الخبير به. فالعبارة لأبي المظفر السمعاني، يقول رحمه الله تعالى: لأن القدر سر من سر الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب، وأن تؤمن من أركان الإيمان الستة بالله، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من أركان الإيمان. يقول: لأن بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد إذا نقر وسأل عن دقائق الأمور من لا يحسن أن يجيبه، ها؟ لا يأمن أن يبحث عن القدر يعني في مسائل تعد من دقائق القضاء والقدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد، بمقادير الله الجارية على العباد. سبحان الله، كيف هذا رجل سارق غير أمين خائن، وهذا رجل أمين. طيب هذا بقضاء الله وقدره وهذا بقضاء الله وقدره، كيف يعني؟ الواحد إذا فلت لفكره الزمام، فلت من الزمام والخطام بالقرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين، فإنه قد يضل ضلالا مبينا وقد يوسوس، يوسوس. وهذه الوسوسة إذا لم يجد لها حلولا ولا أجوبة قد يضعف إيمانه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا نعلم ماذا يقع له من بعد، لا نعلم ماذا يقع له من بعد، فيضل عن طريق الحق. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هلكت أمة قط إلا الشرك بالله، إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. هذا الحديث سيأتي إسناد المؤلف له من وجهين، وهو حديث ضعيف لا يصح. وهنا عندنا قاعدة، ما في قالوا وقلنا ومشي ومشي والناس ما يعرفون. إذا لم يصح الحديث لا سيما في العقيدة ما يستشهد به، ها أرح نفسك. وهذا من الأمور الضرورية جدا يجب أن يحيا في مجالس عقائدنا ودروس عقائدنا. عندما نأتي لكتاب مشهور نقول: صاحب الكتاب المشهور ذكر 20 حديثا ضعيفا، ما حد يجن جنونه يقول: الله، نحن علمنا صغارنا هذا من كتاب، من الكتاب هذا كتاب العقيدة وكتاب التوحيد، وبعدين تجينا في دبر الزمان تقول فيه أحاديث ضعيفة. نعم نعم، فيه أحاديث ضعيفة، احذر وانتبه، لأن من شروط العمل بالضعيف أن لا يكون في الأحكام والعقائد، لا يكون شديد الضعف، لا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد ألا يعتقد بثبوت ما فيه، لا يكون في الأحكام والعقائد. السلفي سلفي في العقيدة وسلفي في المنهج، ما يستدل بأحاديث ضعيفة ولا آثار ضعيفة فيما يتعلق بمسائل العقيدة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم كما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. يقول نحن عندما نتكلم في أهل البدع مثل القدرية ليس هذا تشهيا ولا تشفيا ولا عصبية، وإنما هذا لأن السلف وكل خير في اتباع من سلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تكلموا في هؤلاء المبتدعة، منهم عبد الله بن عمر والحديث صحيح سيأتي ذكره وطرقه إن شاء الله عند الآجري في كتاب الشريعة. عندما سئل عن قوم يقولون ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف، إيش قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم؟ قال أخبر هؤلاء القوم، انتبه لهذا، أخبر هؤلاء القوم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأخبرهم لو أن أحدهم أنفق مثل ملء الأرض ذهبا ما تقبل الله من أحدهم أو ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا منهج السلف، ولذلك دائما يدقق على منهج الصحابة من السلف والتابعين. ليش؟ لأنه ما في أحد يؤمن عليه. أما أولئك السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فكان الوحي ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. لكن انتبه، انتبه عندما تقول آثار سلفية عن الصحابة تستدل بها على الوجه الذي استدلوا به. أولا تصح أو لا تصح، ثانيا صفة، كيفية، زمان، مكان. مو هو يجي الإنسان يجلس لرجل على رجل مع امرأة سافرة متبرجة ظاهرة الصدر والنحر والعنق والشعر بكامل زينتها، وبعدين يقول ما هو كان النساء يسقين الماء مع عجيب، والله شيء عجيب هذا وغريب، أقول شيء هذا عجيب. يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يخص النساء بالموعظة، يخص النساء، نساء ايه يا شيخ، اي نساء، نساء فين هذول، مو نساء ده. امرأة كانت تأتي رسول الله فتقول يا رسول الله، تسأل عن الحجاب فيقول لها النبي شبر، تقول يا رسول الله شبر تحت الكعبين، أطيله شبر فقط تحت الكعبين ينكشف، قال ذراع، أطيلي حجابك تحت قدميك وكعبيك ذراع. فقالت المرأة يا رسول الله يتنجس، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا، ذراع وشبر، ها ذراع وشبر، الآن فين، فين طلعنا في الذراع والشبر، فين؟ هنا، ما هو هنا، ذراع والشبر من السرة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدينا وإياكم وإياهن سواء السبيل، فإن المرأة إذا سقطت سقط المجتمع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهن سواء السبيل. نعم. بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، قضاء وقدر، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن، فإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى. لكن إذا، نعم، إيش يقول، فين العبارة، في أي صفحة؟ 414. فما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. أجيبوا على الأسئلة يا أخواننا لأن أسئلتكم تهمكم والدرس مهم، لكن الأسئلة بالنسبة الموجهة من قبلكم لعلها تهمكم أكثر من الدرس العادي. يقول هنا كيف يقف العبد أو يوقف العبد التفكير في أمور القدر، يؤمن بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإيمان، ويؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بالقضاء والقدر من ثمارها الإيمانية أنه يجعلك تقدم أو تقبل على الشيء غير هياب ولا وجل، لأن بعض الناس عندما يتذكر الموت يتردد كثيرا في فعل الطاعات وفي الأسفار وفي عمل الباقيات الصالحات، وهذا كله بلا ريب يدل على ضعف في الإيمان بالقدر. أيضا مما يدل على ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان إذا وقع له شيء يفتح بابا للشيطان على نفسه فيقول لو أني ما سافرت يوم الجمعة ما حصل كذا، فإن لو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفتح عمل الشيطان. إذن ما الذي يصنعه الإنسان؟ يترجم الإيمان الذي في قلبه بقضاء الله وقدره بقوله قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان وتصيبك بالأسف والأسى وقد تضعف إيمانك بالقضاء والقدر. يقول هل يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال؟ أجبت عن هذا السؤال، قلت وضع العلماء 4 شروط في العمل. الأصل أن في الصحيح والحسن غنية عن العمل بالضعيف، فإن كان ولا بد يعمل بالضعيف ب4 شروط: ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يعتقد بثبوت ما فيه، وأن يعمل على سبيل الاحتياط لا على سبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبالتالي لا ترسل رسائل جوال، شيء مشكوك فيه لا ترسل رسائل جوال كما يقع، إسرائيليات يرسل، يقال قال رسول الله يرسل وقد يكون مكذوبا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. يقول فضيلة الصلاة في الروضة، الروضة النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه البقعة فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالإنسان إن أوقع شيئا من الطاعات والقربات في هذا الموضع أحيانا فلا حرج، لكن من غير إلزام. إيش معنى إلزام وغير إلزام؟ يعني بمعنى أنه لا يصلي إلا في الروضة، يعتقد أنه إذا ما صلى في الروضة تكون زيارته ناقصة، هذا مو صحيح. صلي مرة في الروضة، صلي في غير الروضة، صلاة في مسجد رسول الله في أي بقعة وليس في الروضة، في أي بقعة ب1000 صلاة فيما سواه. نعم. يقول الأحزاب الإسلامية في دولة كذا عندنا، وسمى الدولة أنا لا أسمها، التي تقوم على المرجعية الإسلامية مثل حزب كذا وسمى حزبا، هل هي على الجادة والطريق الصحيح؟ أكرر هذه القاعدة: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. عندنا مجامع فقهية، عندنا هيئة كبار العلماء هنا كلهم من العلماء الربانيين، ارفع الخط وقل له عندنا حزب يدعونا إلى الانتخاب، ايش رأيك في هذا الحزب؟ هل هم على الهدى أم على الضلالة؟ ما هو بس دعوك خلاص امشي، جمعوك تجمع، كتلوك تكتل. يا أخي هذا الزمان على وجه الخصوص مع كثرة الفرق والطرق والأحزاب يجب عليك أن توطن نفسك ولا تكن إمعه. يقول ماذا بعد الجواب الباهر؟ يعني وفق الله عز وجل في 80 مجلسا يا أحمد، فشرحت كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكتاب الذي يليه في المدارسة إن شاء الله هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وجميع ملل أهل الأرض وجميع الفرق والأحزاب والطرق. وهذا الكتاب أراه ضروريا ها هنا في هذا المقام وفي هذا الزمان، لأن الضعيف صار مغرما بتقليد القوي، والمسلمون ضعفوا ولذلك صاروا يتشبهون بأعداء الدين والملة من غير المسلمين، من الحربيين وغير الحربيين، حتى أكون من المنصفين، من اليهود والنصارى وغيرهم. شوف الآن ما تستطيع تفرق يهودي مسلم نصراني، ما تستطيع تفرق بينهم في الزي، في الشكل، في العادات، في التقاليد، في الطعام، في الشراب، في المدخل، في المشي. فلذلك لابد من تدارس هذا الكتاب، إن لم تتمكن من أن تكون موجودا هنا لا أقل من أن تقرأ مختصره للدكتور ناصر العقل، كتاب مختصر، اقرأ إن لم تكن تقرأه قراءة منهجية اقرأ مختصر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. أما هنا فسنقرأ الكتاب أصله وبنص ابن تيمية إن شاء الله. يقول: رجل طاف بين الصفا والمروة انتهى من السعي وما حلق رأسه، إذا كان ما حلق هذا المعتمر رأسه ولبس ثيابه فإنه يخلع ثيابه على الفور، يخلع ثيابه على الفور ويقص شعره ويقص شعره، فإن أتى أهله فعليه دم، يذبح دما يوزعه على فقراء ومساكين الحرم، وإن كان لا يزال متلبسا بثياب الإحرام فيبادر إلى حلق رأسه ولو قدم إلى المدينة ما دام بلباس الإحرام. هل ورد شيء في فضائل الأعمال في رجب؟ لم يرد شيء في فضائل رجب كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب خص به شهر رجب سماه تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب، خلص إلى أنه لا يصح في شهر رجب شيء من العبادات البتة، لا سيما فيما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج ويوم 27 أو ليلة 27 وما يعمله أقوام من المسلمين في الاجتماع وقراءة المعراج وتنوير المقباس في تفسير ابن عباس ومعراج ابن عباس، وهذا أصلا الكتاب ما هو صحيح، لا يصح كتاب منسوب إلى ابن عباس يسمى بالمعراج.